آثار هذا السؤال؟ بعض المؤسسات في البلاد التي قامت باسماء بعض العلماء وضعت آخر قلم استعمله الشيخ، وضعت آثار الشيخ، آخر قلم نظارة الشيخ التي كان يستعملها، ما حكم هذا؟ الحمد لله رب العالمين. الأخ يقول قامت بعض المؤسسات التي كان يشرف عليها طائفة من العلماء والمشايخ بوضع لافتات ودعايات لأن هذه النظارة آخر نظارة لبسها الشيخ، أن هذا القلم آخر قلم خط به الشيخ وأمثال ذلك. قد كان السلف رحمه الله تعالى يمنعون مثل هذه الحالات لما يترتب على ذلك من الغلو، ومن ظن بعض العامة جواز التبرك بمثل الأقلام والنظارات ونحو ذلك. قد كان السلف متفقين على تحريم تعظيم الآثار وكان ينهون عن ذلك، وكان ينهون عن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كالموطن الذي جلس فيه ما تتحرى الجلوس فيه لما يترتب على ذلك من الغلو ومن التبرك بما لا يشرع التبرك به. ورخص العلماء في المنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشعر ونحوه لحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث وفي البخاري. وما كون الإنسان يعمد إلى قلم شيخ يجعل منه خيرا أو إلى نظارة أو إلى ثوب أو إلى غترة أو إلى أحذية أو إلى غير ذلك، فإن هذا يدفع إلى الغلو، وهذا في حد ذاته محذور، سواء دفع إلى شيء آخر أو لم يدفع. وإذا كان يأتي إلى القلم يقول هذا آخر قلم خط به هذا ولو لم يتبرك به، فإن الناس قد يعظمون الميت أو يعتقدون بركة هذا القلم أو يتنافسون عليه أو يتباهون به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا كان يقصدون بذلك التقرب لله جل وعلا فهذا حدث في الدين وبدعة، إذا كان لا يقصدون التقرب لله جل وعلا بذلك فهذه وسيلة من وسائل البدع، وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك يحذر على الناس تجميع ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من لبس درع ومن العصا ومن العمامة ونحو ذلك، لأن هذا يبعث إلى محرمات أخرى، على أن ما يصدع الآن الكثير من قولهم هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا درع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم عامة كذب لا أصل له ولا يستطيع أحد أن يثبته، ولم يتناقله السلف الخلف عن السلف، إنما أحدثه كثير من المعاصرين يسترزق به ويتاجر به. وتقريب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بمثل هذه الأشياء والآثار، إنما بالعمل بسنته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، ولم يقل عليكم بعمامتي ولا بدرعي ولا بعصاي، ولأن هذه الأشياء عواقبها وخيمة وواقعها ظاهر ولا أعمى يبصر هذا، وما ترتب على ذلك من الأضرار وما ترتب على ذلك من المحرمات ومن البدع. أما قول الطائفة من الناس إن هذا العمل يبعث على تقريب الصوفية وإثبات حقيقة محبة أهل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خيال لا قيمة له، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع لا تكون بالابتداع. ونحن نرى في هذا العصر أن أكثر الناس إقامة للموالد هم أضعف الناس نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في هذا العصر ظاهرة سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نرى للصوفية هؤلاء الغلاة والمشركين تحركا في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقيم المظاهرات في كل بلد ويتكلمون هم أهل السنة الذين ما عندهم شرك ولا عندهم غلو. وأصحاب الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نرى لهم تحركا ولا قياما على الذين يتكلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدعون للمقاطعات ولا للمظاهرات ولا لغير ذلك. إذن هذا حب متاجرة ليس حبا إيمانيا حقيقيا. هؤلاء تاجرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم ويسترزقون بحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خجال الله جل وعلا علامة لمحبته وهي طاعته. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع على التخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله والاجتهاد في طاعته والدفاع عن سنته وحمايتها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكل حب يدفع إلى البدعة فهذا حب غير حقيقي أو حب ضعيف. حب الصادق الذي يدفع إلى الطاعة وإلى التأسي وإلى الاتباع لا الابتداع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على العمل بسنته، لأن هذه علامة المحبة. نعم. شيخ، صحة الحديث الأول غزوة لا قتال في آخر 70 حجة. نعم. الحديث الثاني أن الصحابة قال: من هل قال أن القوم خير منا؟ آمنا بك واتبعناك. فقال: وما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله بينهم فرحكم. ذكر قال: أن القوم يأتون بعضهم يتيم كتاب الله بينهم حي فيؤمنون به ويعملون بما فيه. نعم. هذان الخبران ضعيفان. أما الخبر الأول فمنكر، وأما الخبر الثاني فضعيف، وقد جاء نحوه في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي سند أيضا عبد الله بن لهيعة، وجاء أيضا عند الترمذي: صابر على دينك القابض على الجمر. وأيضا هذا الضعيف إسناده ابن شاكر ومتروك الحديث. وأيضا جاء عند أبي داود وغيره أن الصابر على دينه في أخذ له أجر 50. قال: يا رسول الله، منا ومن؟ قال: بل منكم. وهذا أيضا ضعيف. ولكن لا يختلف العلماء بأن الثبات على الدين في أوقات المحن له مزية على غيره، وأن الثبات على الدين وقت قلة النصرة وقت التخلي عن العقائد تخلي عن التوحيد يكون أكثر أجرا وأعظم ثوابا من وقت ظهور الدين ونصرة الدين واتباع الناس لهذا الدين وإقبال الناس على هذا الدين. فقال الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. وقد نظم هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى وأشار إلى الحديث وحسنه، فقال: فصل فيما عد الله للمتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند فساد ذي الأزمان. قال: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، وروى أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد أخيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. يقصد مصداق له هو قول صلى الله عليه وسلم: إن العبادة وقت الهرج، يعني وقت القتل، كهجرة إلي. خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. إذن قال: فالحائز 50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ بل حاز إذ كان قد فقد المعين وأن فقد كان أولي أعوالي. والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شاني. فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان. يكفي ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافي الفريق الثاني. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. إلى أن قال رحمه الله تعالى: لا تحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الجبان أو الجبان المقابر، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلساني، منتك والله المحال النفس فس تحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لأذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الذهب إلا مقطعة، هل يجوز يسير من الذهب إلى الرجال؟ الأخ يسأل عن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعة، وهذا حديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود ولا يصح. ثم رتب عليه الأخ سؤال يقول: هل يجوز لبس الحرير شيء من الحرير إذا كان يسيرا؟ هذا إذا كان للحاجة فإنه يجوز لبس الذهب للحاجة، كرجل وضع سنا من ذهب للحاجة إذا لم ينب غيره مقامه، أو اتخذ أنفا من ذهب إذا كانت الفضة أو غير الفضة لا تجدي، فهذا جائز وسائغ وعليه أدلة. وأما إذا كان يفعل هذا لغير حاجة على معنى أنه يسير فهذا يمنع مطلقا. وحديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعة لا يصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. سؤالين: الأول حديث أنس بن سليم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة تبيان أو ثلاثة فراسة صلى ركعتين، هل يدل هذا على التحديد؟ السؤال الثاني: أثر بن وهب عندما كان عند مالك رحمه الله وسئل عن تخديد الأصابع في الوضوء، قال عندنا فيه سنة، هل يصح؟ الأخ يسأل سؤالين. السؤال متعلق بحديث أنس في مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر، وهل هذا يعني التحديد؟ السؤال الثاني متعلق بقصة ابن وهب مع مالك، بقصة تخليل الأصابع حين قال عندنا في ذلك السنة، وذكر حديث المستورد ابن شداد. حديث المستورد في التخليل ضعيف، ولا يصح في التخليل حديث إلا حديث لقيط بن صبرة فقط، ولا يصح في التخليل حديث إلا حديث لقيط بن صبرة فقط، وما عدا ذاك فكله ضعيف، حديث المستورد وغيره. حديث المستورد مداره على عبد الله بن لهيعة، والصواب أنه من حديث ابن لهيعة لا من حديث غيره، وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ. وأما حديث لقيط بن صبرة فهو صحيح، رواه للسنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في طريقة التخليل ولا في كون التخليل يكون بالخنصر، كل ما جاء في ذلك فهو حديث ضعيف. إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل فتؤدي الغرض على حسب قدرتك وعلى حسب الهيئة التي تراها مناسبة للتخليل. وأما حديث أنس في مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ، شك من الراوي، هذا نعم ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن هذا حد للقصر، فيرى أبو محمد بأنه إذا خرج عن عمران البيوت مسيرة ثلاثة أميال والميلة يقدر بثلاث كيلو مترات، فعلى إذا خرج مسيرة تسع كيلو مترات قصر الصلاة. وخالفه الجمهور في هذا، واستشكلوا هذا الخبر وقالوا إن هذا كان بداية الخروج لا نهاية المقام. وهذا أيضا فيه إشكال، لأنه يلزم من هذا أن الإنسان إذا فارق العمران وهو ناوٍ الذهاب لمكة ما يقصر حتى يبلغ مسيرة 300، وهذا لا قائل به، وهذا على هذا لا قائل به. وذهب طائف من العلماء إلى أن معنى هذا الخبر أنه كان يعد سفرا، وأنه إذا خرج مسيرة 300 قصر، لأن هذا مسافة سفر في عرف. وهذا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يوافق ما نقل عن ابن عمر. ابن عمر كان يقول لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، رواه البخاري في صحيح معلقة بسند صحيح، وثبت عنه بسند صحيح أنه خرج مسيرة ميل وقصر، لا 300 مسيرة ميل، لا تنافي بين الأمرين، فإن الأول لا يعده سفرا والثاني يعده سفرا. وهذا يؤيد رأي شيخ الإسلام، وأن المعول في هذا على العرف لا على المسافة، وأن ما يسميه الناس سفرا فإنه سفر، بمعنى قد تذهب مسافة 100 كيلو والناس لا يسمونه سفرا فلا تقصر، وقد تذهب مسافة 20 كيلو مترا والناس يسمونه سفرا فتقصر. إذن العبرة بالعرف لا العبرة بالزمان أو بالمسافة. وهذه مسائل خلاف بين العلماء، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا قصر في أقل من 4 برد، والبريد يقدر بنحو 20 كيلو مترا، ومنهم من حدده ب22 كيلو مترا، وعلى هذا 4 برد 88 كيلو مترا، وأقل 4 برد 80 والأكثر 90، وهذا على رأي جماهير العلماء، وهو الذي ذهب إليه الأئمة 4 كلهم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهذا قد صح عن ابن عباس وصح عن ابن عمر، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه شيء. وهذا التعريف منضبط في الحقيقة، أن تحدد للناس بالمسافة، والمسافة منضبطة. وعند الحنابلة من خرج هذه المسافة سواء كان للصيد أو للنزهة فإنه يقصر، واختلفوا فيما لو كان سفره محرما هل يترخص أم لا، قولان عندهم وهما روايتان أيضا عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام رحمه تعالى الترخص بذلك. وتقدم أن أبا محمد ابن حزم ذهب إلى أن الرجل إذا خرج مسيرة 3 أميال قصر الصلاة، وهذا في نظر، لأن الراوي قد شك هل هي 3 أميال أو 3 فراسخ، وفرق بين الميل والفرسخ، الفرسخ 3 أميال، فعلى هذا إذا خرج 9 أميال وتقدر بنحو 30 كيلو مترا، وهذا مبني أيضا على اختلاف في الميل، وقد تزيد المسافة على ذلك، لأن العلماء مختلفون في قدر الميل، وإن كان الميل الآن في هذا العصر يختلف عن الميل في العصور المتقدمة، فالميل في هذا العصر يقدر بكيلو ونحو 600 متر، ومنهم من ينقص عن ذلك. فأبو محمد يرى أن هذا هو التقدير، ومنهم من قال أن هذا دليل على العمل بالعرف، وما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء وما كان يقصر الصلاة، وكان الصحابة يذهبون إلى قباء وما كانوا يسمون هذا مسافة سفر، ولم يعملون في ذلك العرف، وهذا من حيث الدليل أقوى. لكن في هذا العصر الناس ما لهم عرف واضح، لما ظهرت الطائرات والقطارات والباخرات والسيارات ما عاد للناس الآن عندهم عرف. حين يأتون لنا زوار من الزلفي وهي مسافة 120 كيلو مترا، هذا يقول نحن مسافرون، هذا يقول لا سنحن مسافرين، هذا يقول سنذهب إلى بريدة زيارة ونرجع، وهذا يقول لا سنسافر. فما هناك عرف واضح. كذلك عندنا الآن الناس يذهبون إلى الرأس، نستطيع أن نقول الغالبية ما يعدون ذلك سفرا، لكن في من يعدوا سفرا إذا ما هناك عرف واضح. كذلك على الرأس حين يأتون إلى بريدة، منهم من يقول أنا مسافر ومن يقول لا لست بمسافر، فما هناك عرف واضح. حتى في من الناس الآن قد يسافر إلى الرياض ولا يعد نفسه مسافرا، على معنى يركب الطائرة ويقول سأذهب إلى مشوار وأرجع في المساء، يذهب أول النهار يرجع في آخر النهار، فما يعد نفسه مسافرا وإن كان هذا قليل، يكاد يصطلح الناس على أن هذا سفر. كذلك يخرجون إلى البر، من ما يعد نفسه مسافر ولو كانت مسافة 30 كيلو أو 40 كيلو، على معنى يقول يأخذ الزاد والراحلة، وهذا مكان مقطعة، بمعنى لو لم يكن معي ماء لا هلكت. ومن الناس من لا يعد هذا سفرا، لأن الناس يقول ما يسمونه سفرا، أذهب يقول إلى مشوار وأرجع. فالعرف هو الحقيقة كناحية شرعية أضبط أو على الصح أقوى دليلا، كما قال الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعمل بالمسافة على قول الجمهور أضبط لأنها مضطردة وواضحة وكل الناس يفهمونها. والناس لا بد لهم من ضابط في هذه المسألة، الناس لا بد لهم من ضابط في هذه المسألة. ولك يجوز في وقت من الأوقات أن تعمل بالمفضول دون الفاضل للمصلحة، فذلك يمكن أن الناس الآن يردون إلى قول الجمهور للمصلحة لضبطهم واستقامة أمورهم ونحو ذلك، وإن كان القول الآخر قد يكون أقوى في وقت من الأوقات، خاصة في هذا العصر نستطيع أن نقول انتفى العرف، ما في عرف واضح للناس. وعلى ذلك ما في عرف واضح ما يمكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا بيان وبلا وضوح. فنعمل قول عبد الله بن مسعود عباس، قول عبد الله بن عمر، قول جماهير العلماء، وهذا يكون أضبط للناس. الله أكبر. الحديث عن عباس أن رفعت امرأة صبية قاتل هذه الحد، الشيخ الصحيح فيه اختلاف عن البخاري في أنه يعني أعمال ابن عباس طال من حج فعليه حدث نصرة وحديث هذا وصف في تلافي بين الأمرين كمتن أو كإسناد كاختلاف يعني في الترجيح يعني هذا في الفقه أي نعم لا لا في الإسناد ما له علاقة، هذا حديث لهذا حج في الصحيح، والحديث الآخر يوم عبد حج هذا من طريق أبي معاوية عن الأعمش لا علاقة له بهذا الحديث، وهذا رواه بعض السنن ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش وفي إسناد قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقول قال ابن عباس، وهذا في الصحيح. لكن البخاري ما عل هذا بهذا لأن هذا رأي ابن عباس وهذا لا، لهذا حج ليس معنى أنه مجزع عن حجة الإسلام، يعني هل يصح الحج وليس معنى أنه يجزع عن حجة الإسلام، فلا تنافي بين الخبرين. يعني سأله حج بالصبي صح هذا الحج، فنقول لا يصح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن الحج لا بد له من شروط، فمن ذلك الشروط النية، وهذا لا نية له، والحج لا بد من شروط من عمل، وهذا لا عمل له، سيذهب عن وليه في الطواف يحمله فيجزئ عنه، يحمله في المسعى ينوي عنه، وهو لا نية له ولا يعرف شيئا. نعم أيما صبي حج لا اي نعم هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت امراه صبيا قتل هذا الحد قال نعم ولكن اجر هذا لا شك في صحته. واما حديث ابن عباس فالراجح وقفه على ابن عباس، ايما عبد حج ثم اعتق وجب عليه حجه اخرى، وايما صبي حج ولم يبلغ فانه يحج اذا بلغ، هذا حديث صحيح لكن اختلف في الحكم هل له حكم مرفوع ام لا، لان جاءت روايه عند ابن ابي شيبه قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، وهذه من روايه ابو معاويه محمد بن خزرجي على الاعمش، وابو معاويه من اوثق الناس في الاعمش. شيخ امر الاولاد بالصلاه لسبب هل اريح عليه حتى يصلي ولا يرضى الامر صلي. طبعا في شمال المملكة كبار سن عوام ينكرون البعث، ذهب إليهم أخوة وكلمون نصحون، لكن ينكرون يستهزئون بالأخوة، ما في بعث، ما يؤمنون بالبعث في شمال المملكة. ما لا يختلف عن من قال الله عنه زعم الذي كفر ولن يبعثه. الأخ يقول في بعض المناطق وناس ينكرون البعد وكلهم عن ذلك ويسخرون ممن يقول ذلك. أولا واجب العلماء والدعاة التوجه لهؤلاء لمناصحتهم وإعلامهم لعل الله جل وعلا أن يهديهم، ولكن لا شك في كفر هؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا ألن يبعثوا، قل بلى وربي أتبعثن تنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولا يختلف العلماء رحمه الله بأن من كذب بالبعث فإنه كافر، وهؤلاء قد قامت عليهم حجة وأنت فتعون شبه ولا عذر لهم، فهم يسخرون ممن أتى إليهم ومن ناصح وممن كلمه. ومع ذلك نحث الناس والعلماء والدعاة والمصلحين وأصحاب الخبرة في طريقة دعوة أمثال هؤلاء إلى التوجه لمناصحة هؤلاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا متفق على صحته. أما السؤال الآخر متعلق بقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن الصغار يؤمرون بالصلاة لأن الأصل في ابن سبع أنه قد ميز، إذا كان قد ميز أمر بالصلاة، ولكي يتعود الصلاة ويتمرن، وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهؤلاء الصغار ذكورا وإناثا يؤمرون بالصلاة ولو لم يفعلوا ما كان عليهم إثم، ولكن يأثم الأب إذا لم يأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم، وإذا ما أمر ما التزم بالأمر فكان عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصغار فلا يجري عليهم قلم التكليف إلا بالبلوغ، ولكن الخطاب في هذا لآبائهم فهم المأمورون بأمر أبنائهم، وإذا بلغوا عشرة فكما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يلح عليها حتى يصلي ولا نعم يلح عليها يستمر معها، هذا أمر ما في إشكال، الأمر دائما. لا قصي يعني مثلا جاء حضر وقت صلاة من الصلاة قال لو صلي فما صلى يعني يلح عليه حتى يصلي ولا نعم يأمره ويأخذ معه يمسك بيده يذهب معه إلى المسجد، يأخذ بيده يذهب معه إلى المسجد، لكن الضرب ما يضربه لأن الحديث قال واضربوا عليه عشر، لكن يأخذ بيده ويأخذ به بقوة يذهب معه إلى المسجد ما يتركه في البيت، لأن النبي أمر بذلك وأنت مطالب بتحقيق الأمر، وكما يتحقق الأمر اللي بيأخذ بالأخذ بيده والذهاب إلى المسجد هو واجب عليه. حديث الجساس ماذا صحته إذا كان صحيح الشيخ؟ كيف يفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي 100 عام أن يبقى على وجه هذه الأرض؟ الأخ يسأل عن حديث فاطمة في قصة الجساسة وإذا كان قد صح هذا الحديث، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على رأس 100 عام من هو اليوم على ظهر الأرض أحد؟ أولا الناس اعتادوا في الحقيقة يسمون هذا الحديث بحديث الجساسة، ثم يقول ما الجمع بينه وبين الحديث الآخر، مع أن الحكم لا علاقة له بالجساسة، لكن اشتهر عند العلماء بالجساسة، ولا الحديث كلام عن الدجال هو الذي بقي، ولا الدجال ما ذكر أنها جساسة أن بقيت أو ما بقيت، لكن ما في تنافي بين الحديث الجساسة ماتت. ولكن نعم في الحقيقة اعتاد الناس يقول حديث الجساسة ويسألون عن حديث الجساسة، ولا فالحكم متعلق بالدجال وفي ذكر للجساسة، لكن الحكم المتعلق بالجساسة لا ينافي الأخبار الأخرى في الظاهر، إنما ليعتقد بعض الناس في المنافاة بين وجود الدجال وبين حديث أرأيتكم ليلتكم هذا. ثانيا حديث فاطمة رواه مسلم في صحيحه من حديث الشعبي عن فاطمة، وقد سمع الشعبي هذا الحديث، وفاطمة صحابية جليلة قد كانت من المهاجرات الأول، وقد احتج الإمام مسلم رحمه تعالى بهذا الحديث في الأصول، وقد ذكر غير واحد من العلماء بأن كل حديث في مسلم لم يتعقبه الحفاظ فإنه صحيح بالإجماع. وهذا الحديث لم يتعقبه على مسلم أحد. كل من صلى في التعقب على مسلم كالدارقطني وكأبي الفضل الشهيد وكمثال هؤلاء لم يتعقبوا هذا الحديث على مسلم. ثالثا، الصحح هذا الحديث الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وقال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فقال هو صحيح. وعلى هذا اتفق الشيخان على تصحيحه البخاري ومسلم، ووافقهم على ذلك الإمام أبو عيسى رحمه الله. رابعا، قد كتب الحافظ ابن حجر أجوبة على أسئلة، وكان من ضمن الأسئلة الحديث عن هذا الخبر فبين صحته، ولم يذكر خلافا بين العلماء في ذلك. وأورد له شاهدة من حديث جابر عند أبي داود في إسناده ضعف. رابعا، على حسب علمي بأن أول من تكلم على هذا الحديث هو رشيد رضا. على حسب علمي بأن أول من تكلم على هذا الحديث هو رشيد رضا، ثم تبعه بعض المعاصرين على هذا، وهؤلاء يتصورون بأن هذا الخبر يعارض حديث أرأيتكم ليلتكم، ولا معارضة بين الخبرين. فحديث أرأيتكم ليلتكم هذا عام، وحديث فاطمة حديث خاص، والخاص يقضي على العام. وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيه ما اتحد حكم والسبب، فيكون حديث فاطمة في قصة الدجال مقيدا لحديث أرأيتكم ليلتكم هذا، وحينئذ لا تعارض بين الخبرين. وعلى هذا فيجب الإيمان بهذا الحديث والتسليم له، لأنه لا علة فيه، وقد رواه الثقة عن الثقة، وليس في أحد من رواته من تكلم فيه أو طعن فيه. ومن شروط الإسناد الصحيح أن يجيء برواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وقد توفرت فيه كل هذه الشروط، وليس في هذا الإسناد أحد من يطعن فيه ولا يتكلم فيه ولا يضاعف من أجله، وليس في المتن نكارة كما يتصور البعض، بل هذا المتن مستقيم، وإنما النكارة في الفهم السقيم. نعم شيخ، الجامعة المسألة الفقهية فيها خلاف بين العلماء، المسألة القضية ما فيها خلاف، تبيين بس. كيف وضح يعني؟ المسألة الفقهية فيها خلاف بين العلماء، المسألة القضية ما فيها خلاف بين العلماء، أقل الآن المفروضية ولا المسألة خلاف تبيين. يقول الأخ للعلماء يقولون الخلاف في المسائل الفقهية، ما العقدية فليس فيها خلاف، يقصدون في هذا أن الأصول ثابتة، يعني العلماء مجمعون على أصول العقائد ما في نزاع، ولكن المسائل الفقهية يختلفون فيها من حيث التطبيق العملي ما يتفقون على هذا، بالتالي كل شخص يخالف السنة يحكم عليه بحسبه. لا، ليس معنى ذلك أن الناس لا يختلفون كونيا، هذا لا قائل به، الناس مختلفون كما قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهذا اختلاف في التطبيق واختلاف في الامتثال اختلاف في الالتزام. وأما الأصول فهي ما تختلف، هي مضطردة، هذا أصل ثابت، لكن الناس يتفاوتون في العمل بهذا الأصل، وعلى السنة متفقون في الأصول، ومن حيث التطبيق الناس يتفاوتون في ذلك، بقدر قرب الرجل من الكتاب ومن السنة يكون تمسكه بهذه الأصول، وبقدر بعده عن الكتاب وعن السنة يكون خلله عن هذه الأصول. وأما اختلاف الناس كما تفضل يختلفون في الديمقراطية، أصل الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء، فالناس أحيانا هم يخالفون النصوص وليصح القول بأن مختلف في الأصول. الناس نقول نعم مختلف في الأصول، لكن أهل السنة ما اختلفوا في الأصول. فرق بين الناس وبين أهل السنة، وهذه ملاحظة أيضا نشير إليها بحكم المجيء هذه المسألة. أحيانا ابن تيمية يقول اختلف الناس، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في أكثر من موضع في الفتاوى ودرب تعرض العقل والنقل، اختلف الناس في الأسماء والصفات، هل توقفية أم لا. ظن بعض الناس أن هذا الخلاف بين أهل السنة، وهذا غلط محض، ينبغي التفطن لذلك والتفطن لفهم أقوال ابن تيمية. إذا قال ابن تيمية اختلف الناس لا يعني أن هذا خلاف بين أهل السنة، فحين قال ابن تيمية اختلف الناس في الأسماء والصفات هل توقفية، نعم اختلف الناس لا شك فيه، لأن الطوائف من أهل البدع ولا الكلام يقولنا الأسماء والصفات غير توقفية، غير توقفية. لكن لم يقل هذا القول أحد من أهل السنة، لم يقل هذا القول أحد من أهل السنة. كذلك حين قال بعض العلماء اختلف الناس في إيمان أبي سفيان، ظن بعض الناس أن هذا خلاف بين أهل السنة أو بين العلماء، وهذا باطل لا أصل له، إنما اختلف الناس من الطوائف المبتدعة، أما أهل السنة فمتفقون على إيمانه. وذاك ابن عباس يروي عنه، وخبر ابن عباس في الصحيحين، كيف يروي عن كافر، عن رجل مغموس في النفاق وفي الكفر، وكان الصحابة يعرفون إيمانه وما كانوا يطعنون فيه في ذلك. فمسألة اختلاف الناس غير اختلاف العلماء، بالتالي تقول اختلف الناس نعم يختلفون، لكن المخالف لأهل السنة يكون مبتدعا أحيانا، وأحيانا يكون آتيا بما يناقض أصل الإيمان. وأما الأصول فهي ثابتة لا تتغير، ولا تتغير باختلاف الزمن ولا باختلاف المكان، هي ما تتغير، كما لا تتغير أدلة الكتاب ولا أدلة الناس يتغيرون. هذا الإسبال من غير خيلة يعد من الأمور الخلافية؟ الأخ يسأل عن الإسبال بغير خيلة، هل يعد من المسألة الخلافية؟ الخلاف محفوظ في هذه المسألة ومشهور أيضا، ولكن لا يجوز أن نجعل من الخلاف حجة على الأخذ بالقول الضعيف دون القول الصحيح، كما لا يجوز أن نجعل من الخلاف حجة على معارضة النصوص، لأن الطبقة في المجتمع الآن، وهذا القول المذهب يطرق بقوة وأصحابه قائمون عليه على قدم وساق، يبحثون عن المسألة الخلافية في بطون الكتب وعن طريق النت، ثم يتخذون من الخلاف تمريرا للأقاويل الشاذة، وإذا عرضت قالوا في خلاف ثم ماذا؟ كان الصحابة ينكرون المسائل في الخلاف، وأحيانا يشددون في المسائل. وكان علي رضي الله عنه يقول لابن عباس هذا رجل تائه، لما كان يفتي بالمتعة، وكان الصحابة ينكرون على ابن عباس ويشددون عليه في هذه المسألة، ويكرون على أصحابه الذي كان يفتون بهذه المسألة. فلا يجب أن نتخذ من الخلاف تمريرا للمسألة الشاذة، ولا نتكئ على الخلاف في تضعيف الأقاويل الصحيحة، لأن الله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه طاعة الرسول في نحو 90 موضعا، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا متواترة، والخلاف يرد إلى الكتاب وإلى السنة. وقد قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا أعلم أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المتبوعين جعل من الخلاف حجة على رفض الأدلة الصحيحة. نعم كان يلتمس العذر بعضهم لبعض، هذا صحيح إذا الإنسان اجتهد، أما إذا كان الإنسان ما يجتهد فإن هؤلاء يغلظ لهم الملام. وكما نحن بحاجة إلى كتاب ابن تيمية رفع الملام على الأئمة الأعلام، نحن أيضا بحاجة إلى كتاب آخر تغليظ الملام على الجهلة المتسرعين في تصدير الأحكام، أن هناك طبقة الآن يتتبعون الرخص وينشرون ذلك في الفضائيات، ويذهبون إلى الأقاويل الشاذة ثم يصدرون الأقاويل الشاذة للعامة على معنى أنها قويل صحيحة أو أنها قويل معتبرة. ومن ثم يقول بعض العلماء الشاذ لا يأتي إلا من الرجل الشاذ، الشاذ لا يأتي إلا من الرجل الشاذ. وعلى هذا من ظهر له الحق يجب عليه اتباعه، ولا يجوز ضرب الأمثال لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اشتد نكير العلماء على ابن حزم حين أباح الأغاني والمعازف، وأنكروا عليه حتى جاء النكير عليه في مصطلحات العلماء كالحافظ العراقي في منظومته في المصطلح، عرج على ابن حزم وأنكر عليه ذلك، قال ولا تصغي لقول ابن حزم المخالفي. وكان العلماء يعدون هذا القول من الأقاويل الشاذة، وإذا ذكروا شذوذ ابن حزم عرجوا أو ذكروا هذا القول، وما التفتوا إلى أنه إلى أنها في المسألة خلافا. وأحيانا يأتي الرجل يقول هذا قول فلان، وبعض الناس ما يفرق بين زلة فلان وبين قول فلان، وهذا يطرق الآن في المجتمع، وكثير من الناس ما يفرق فيه ويجعل القول اللي هو زلة قولا، كتبديل شرع الله مثلا، طبقة من الناس يقول هذا كفر دون كفر، ثم يستدلون بقول المعاصرين يجعلون من قول خلافا، وهذا باطل، لا خلاف، لا خلاف بين المبدل المرتد، هذا لا نزاع فيه. ومن قبل أنه كفر دون كفر فهذا قد أتى بقول مبتدع، قد يكون هذا من تأثر بالجهمية وغلاة المرجعة، وقد تكون زلة منه تبع في ذلك أهل البدع، لكن لا نجعل من هذا القول خلافا في المسألة، لا، فرق بين الخلاف وبين زلة العالم، يجب أن نفرق بين الخلاف وبين زلة العالم، فهذا من زلات العلماء وليس من خلاف العلماء، لأنه لا نزاع في هذا القول كما بيّنه إسحاق بن راهوي وأبو محمد بن حزم وابن تيمية وابن كثير وآخرون من الأئمة. وعلى هذا فإذا اختلف العلماء في مسألة أو في قضية فإن الإنسان يعرض رأيه بالأدلة، ولا يمنعه هذا الخلاف من تقرير الصواب. فهذا أبو حنيفة حين قال بأن المسلم يقتل بالذمي أنكر عليها الأئمة وجعلوا هذا القول من شذوذها الفقهي، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، وحين أفتى أبو حنيفة بجواز الربا في أرض الحرب وتبع أحمد بن حنبل في رواية أنكر العلماء عليهما جميعا، لأن هذا من الأقوال الشاذة ولا يجوز الذهاب إليه. النبي لعن المرابي، يبقى أن المسلم طرف في العقد، واللعن حق على من كان طرفا في العقد فتحق عليه اللعنة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. ومن ثم يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد أكثر ما طعن به في أبي حنيفة على شذوذ الفقهي ولم يكن على إرجائه، فإن هذا يشارك قوم فيه وما كان السلف يشددون الملام عليهم، إنما طعنوا عليه في هذا الباب أكثر من هذا الباب. وهذا واضح لمن تتبع مصنف أبي شيبة ومصنف الخطيب وبعض المصنفات في هذه المسألة، والله أعلم.